الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء سنة العصر. قال: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. رواه مسلم والنسائي. قال: وعن أم سلمة قالت: شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. رواه النسائي. قال: وعن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر، فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله، فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. قال: باب ما جاء في قضاء سنتي العصر. وقبلها قال: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر، وهنا قال: باب ما جاء في قضاء سنة العصر. تقدم معنا في الدرس السابق تقرير استحباب قضاء سنة الظهر، سواء كانت الأربع الركعات أو كانت الركعتين. وتقرر أن مذهب الجماهير من العلماء هو استحباب قضاء السنن الرواتب إذا فاتت، وذكرنا أن من شرط ذلك ماذا؟ أن كأنه من كان ماذا مداوم على ذلك هو الذي يستحب له القضاء. هنا قال رحمه الله: باب ما جاء في قضاء سنة العصر. تقدم أن سنة العصر جاءت في حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وقد ذكرنا صحة الحديث وأنه حديث في السنن، هو حديث صحيح. فهل وتقرر كذلك أن سنة العصر أو الأربع قبل العصر أو الركعتين قبل العصر ليست ماذا؟ ليست من السنن الرواتب، وإن عدها ماذا؟ عدها بعض الحنابلة كأبي الخطاب رحمه الله، وانفرد بهذا الرأي، وإن كان عدها أنها ماذا؟ من السنن الرواتب، وعند بعض الشافعية أنها من السنن الرواتب، لكن الصحيح أنها ليست من السنن الرواتب، وإنما هي سنة فاضلة رغب الشارع الحكيم فيها. فهل يستحب قضاء هذه السنة؟ فقال: باب ما جاء في قضاء سنة العصر، على أن المذهب مذهب الحنابلة رحمه الله وهو مذهب الشافعية رحمه الله كذلك، على أنهم عندهم ماذا؟ استحباب قضاء ماذا؟ الفوائد. من ماذا؟ من الفرائض. طبعا هذا ليس استحبابا إنما هو وجوبا، لكن استحباب قضاء الفوائد من الرواتب ومن الوتر كما سيأتي إن شاء الله يقضيه في النهار، واستحباب قضاء النوافل. عندهم هذا أصل طرد عندهم، واضح؟ فبناء عليه يرون استحباب قضاء الركعتين من سنة العصر. فقال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر. لاحظوا كأن سؤال أبي سلمة يدل على أن هاتين الركعتين، أحسنت، أنها تفعل كثيرا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها، ظاهر هذا ظاهر الحديث. فقالت: كان يصليهما قبل العصر. إذن عائشة ترى أنها هاتين الركعتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كان ماذا؟ كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما، عن ماذا؟ عن هاتين الركعتين، أو نسيهما، عائشة لا تدري. فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. ما معنى أثبتهما؟ صار يصليهما صلى الله عليه وسلم، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها صلى الله عليه وسلم. فكان من هديه العظيم صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا صلى صلاة أثبتها وداوم عليها. والحديث رواه مسلم والنسائي، وله طرق وألفاظ ذكر المصنف بعضها، وبعضها كذلك هو عند مسلم في صحيحه. ثم قال: وعن أم سلمة قالت: شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. رواه النسائي وإسناده حسن. لاحظوا عائشة ماذا ترى؟ ترى أن الركعتين ما هم التي صلاها النبي بعد العصر كانتا قبل العصر، فشغل عنهما ثم قضاهما ثم أثبتهما صلى الله عليه وسلم. أم سلمة ترى أنها ماذا؟ الركعتين اللتين شغل عنها بسبب ماذا؟ بسبب تجهيزه صلى الله عليه وسلم لجيش، فشغل عنها فقضاها بعد العصر، فقضاها بعد العصر. ثم ذكر حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا الحديث، والحديث رواه أحمد بإسناد ضعيف لضعف حنظلة السدوسي، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. حديث أبي سلمة يقول النووي الأول، حديث أبي سلمة عبد الرحمن، يقول النووي: المراد بالسجدتين هنا ركعتان وهما سنة العصر قبلها. هذا رأي من؟ النووي، النووي الشافعي. لماذا النووي صرف الركعتين إلى أنها ركعتا العصر؟ أحسنت، لأنهم يرون أن ما بعد العصر وقته نهي فلا تؤدى فيه حتى ماذا؟ الرواتب، إلا ما له، إلا ما له سبب، إلا ما له سبب. وقال القاضي عياض: ينبغي أن تحمل على سنة الظهر، فكانت هي سنة الظهر كما في حديث ابن عباس، ينبغي أن تحمل على سنة الظهر كما في حديث ابن عباس وحديث أم سلمة، فحتى ماذا؟ يقول حتى يتفق الحديثان فلا يحصل بينهما تعارض. قال: وسنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصر. إذن يقال لعل الركعتين إما أن تكون هما ماذا؟ ركعتا الظهر فصلاها النبي بعد العصر، وهذا ثابت في حديث أم سلمة، وإما أن تكون أنها السنة التي قبل العصر قضاها النبي بعد العصر، وإما أن تكون هي السنة التي قبل العصر قضاها النبي بعد العصر ثم أثبتها. وإذا أثبتها فهل هي خاصة به صلى الله عليه وسلم أم للناس؟ الصواب أنها إن قلنا أنها سنة العصر التي أثبتها وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى صلاة داوم عليها وأثبتها، أنها تكون خاصة به، لأنه هو الذي نهى صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عن الصلاة في هذه الساعة، وقال: ثلاث ساعات نهينا، حديث حذيفة، نهينا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر ماذا؟ بعد صلاة العصر إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. إذن فأحاديث الباب تدل على مشروعية قضاء ركعتي العصر القبلية بعد فعل الفريضة، فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت عند بعض العلماء ماذا؟ مخصصا للنهي، فيقال إن حديث النهي بعد العصر عن الصلاة بعد العصر عامة، خصت بحديث ماذا؟ بحديث عائشة وبحديث أم سلمة بأن يصليها بعد العصر. قول من يقول أن المراد بها سنة الظهر ترى قول قوي، أو أنها ماذا؟ سنة العصر التي فاتت النبي ثم قضاها بعد العصر وأثبتها وتكون خاصة به، كذلك قول قوي. ولذلك لعل الراجح والعلم عند الله أنه لا تقضى سنة العصر، لا تقضى سنة العصر إلا أن تكون سنة ماذا؟ إلا أن تكون سنة الظهر لمن علم منه المداومة على السنن الرواتب، فيجوز له أن يقضيها إن شغل عنها ماذا؟ بشاغل. نعم. من الفقهاء من ذهب إلى أن هناك سنة بعد العصر أخذا بظاهر ماذا؟ أخذا بظاهر الحديث، فقال هي عامة للأمة كلها، فما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو عام لأمته ما لم يرد دليل الاختصاص، ولم يرد دليل الاختصاص. لكن لاحظوا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيحين، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي، تدل على ماذا؟ الصيغة ما ترك، أن المداوم. لكن لاحظوا تحمل على أي شيء؟ تحمل هاتين الركعتين اللتين ما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم عندها بعد أن شغل عنهما، وذلك كان في أي عام؟ في عام الوفود، فكأن ذلك كان في السنة التاسعة أو العاشرة. نعم. إذن ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي، يعني بعد يوم وفد عبد القيس لما شغل عن الركعتين قبل الظهر. وعند مسلم عنها قالت: صلاها أو صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. ظاهر اللفظ يدل على ماذا؟ على الاختصاص، والنبي كان ماذا؟ يصر بها ويعلن بها، يصليها في بيتي يصليها ماذا؟ علانية. لكن السؤال: هل نقل لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر؟ ابن عمر، الصحابة الكبار لم ينقلوا مداومته، إنما نقلتها من؟ عائشة. ونقلتها من؟ أم سلمة. وهو يقضي في عائشة في بيت عائشة يوما واحدا من تسعة أيام، فعائشة تحكي ما رأت. وأما حديث أم سلمة فيحمل على أنها ركعتي الظهر، يحمل على أنها ركعتي الظهر. والشوكاني رحمه الله اختار أن الركعتين بعد العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهذا القول اختاره قبله الطحاوي من الحنفية، وهو الأقرب والأليق أن الركعتين اللتين كان يداوم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر هما ماذا؟ ركعتان خاصة به صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. قالوا: عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا، رواه أحمد. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. ولفظه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره، رواه الجماعة. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه الخمسة إلا الترمذي. وفي لفظ أبي داود: الوتر حق على كل مسلم، ورواه ابن المنذر وقال فيه: الوتر حق وليس بواجب. لما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على أحكام السنن الرواتب، وهي أول ما تكلم في باب ماذا؟ صلاة التطوع ماذا؟ المقيد، فذكر السنن الرواتب، لأن قلنا التطوع نوعان: تطوع مطلق، تطوع الليل والنهار، وتطوع ماذا؟ مقيد. وأول ما بدأ بالتطوع المقيد بدأ بأي شيء؟ بدأ بالسنن الرواتب، فبين مشروعية السنن الرواتب وأكديتها، ثم ذكر سنة الفجر وما يستحب فيها من السنن، واضح؟ ثم بعدها ذكر قضاء السنن، وخص بابين في قضاء سنتي الظهر وسنة العصر. ثم أتى ماذا؟ من التطوعات المقيدة الوتر. مقيد بأي شيء؟ مقيد بوقته، مقيد بوقته. وقد ذهب بعض الحنابلة إلى أن الوتر أفضل التطوعات من الصلاة، أفضل التطوعات من الصلوات بعد الفرائض، بعد الفرائض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن سنة الفجر أفضل من الوتر، أفضل من الوتر. ومن العلماء من ذهب إلى أن الوتر أفضل من التراويح، وأفضل من ماذا؟ من الرواتب، ويدخل في الرواتب سنة الفجر. والذي عليه مذهب الحنابلة أن التراويح أفضل من الوتر. لماذا؟ أحسنت، لأن التراويح تستحب لها الجماعة، تستحب لها الجماعة. لكن لعل الصحيح أن الوتر آكد من التراويح، وأن الوتر آكد السنن، وهو وركعة الفجر بمنزلة في الفضل ماذا؟ قريبة، فضل قريبة. الوتر ما هو؟ الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، أو اسم للثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع، طيب، أو الإحدى عشر إذا جمعهن ماذا؟ بسلة. طيب، سيأتي الصفات وهل في الإحدى عشر جمع أو لا. طيب، فإن كانت الثلاث بسلامين، كان الوتر ما هو؟ كان الوتر هو الركعة المنفصلة. يعني انتبهوا لهذا، إذا أطلق الوتر إنما يراد به الركعة المنفصلة الأخيرة. طيب، إذا أوتر بثلاث متصلات أو خمس أطلق عليه ماذا؟ وتر. سبع أطلق عليه وتر، وهكذلك تسع أطلق عليه وتر. جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الوتر والحث عليه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه به، وجاء يعني تفاصيل كثيرة في بيان وقته ومتى ينتهي وما يقرأ فيه وهل يقضى الوتر أو لا يقضى، سيأتي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، صلاة الليل، ولا شك أن أفضلها ماذا؟ الوتر. وجاء في الحديث كما سيأتي إن شاء الله في أبواب، بعد مجموعة من الأبواب سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام في الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، وفي لفظ وأطعموا الطعام تدخلوا الجنة ماذا؟ بالسلام. فالحديث كثيرة في فضل صلاة الليل، ومنها ماذا؟ الوتر. قال: باب أن الوتر سنة مؤكدة. كأنه يشير إلى ما عليه مذهب الحنابلة ومذهب الجماهير من أن الوتر سنة مؤكدة، ليرد على من؟ يرد على بعض الحنفية أو على أبي حنيفة القائل بأنه واجب وليس بفرض. الحنفية يقولون الوتر واجب وليس بفرض، لأنه ليس عندهم كفرضية الصلوات، وليس كفرضية قراءة الفاتحة مثلا في الصلاة، وإنما هو في مرتبة أدنى، مرتبة الوجوب. قال: وأنه جائز على الراحلة. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا، رواه أحمد. قبل، لماذا أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة؟ ما علاقة الباب؟ لما لم يفرده في باب مستقل؟ وقد أشار إليه في أبواب متقدمة جواز النافلة على الراحلة، لكن لماذا هنا قال وجوازه على الراحلة وأنه جائز على الراحلة؟ هاشي. أحسنت، صحيح، ليدلك على ماذا؟ على أنه المعلوم والمتقدم قرره سابقا أن الفرائض لا تؤدى على ماذا؟ على الرواحل، وإنما تؤدى النوافل. فيقول مما يدل على أنه نافلة أو سنة أنه يؤدى على ماذا؟ على الراحلة. نعم. حديث أبي هريرة: من لم يؤتر فليس منا، رواه أحمد، وقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة. قال أحمد: حدثنا وكيع قال حدثني خليل بن مرة عن معاوية ابن مرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث ضعيف أو إسناده ضعيف، فيه علل. العلة الأولى ضعف خليل بن مرة، ولأن الحديث يعني استدل به بعض العلماء، والكلام في يعني في إسناده قليل، ذكرت أو رغبت أن أشير إلى العلل. ضعف الخليل ابن مرة قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ضعيف. العلة الثانية الانقطاع، لأن معاوية ابن مرة لم يسمع من أبي هريرة، فالحديث إذن ماذا؟ ضعيف. وسيأتي له شاهد الذي قرأناه في حديث من؟ حديث أبي أيوب، حديث أبي أيوب في الأخير، الوتر حق وشاهد له سيأتي، لكن الحديث ماذا؟ الحديث ضعيف. من لم يوتر فليس منا، هو دليل لمن؟ دليل للحنف، دليل للحنفية القائلين بوجوب الوتر فليس منا، وإخراجه ماذا في قول النبي فليس منا دليل على ماذا؟ دليل على وجوبه، لكن الحديث ضعيف. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم، يعني ليس بواجب كصفة ماذا؟ الصلاة المفروضة، كهيئة الصلاة المكتوبة، وكون الصلاة المكتوبة حتما لازما، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طريقة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أوتروا، في قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا. ورواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، ولفظه يظهر ولفظهما، لأنه من رواية الترمذي وابن ماجه، ولفظهما أن الوتر ليس بحتم، يعني ليس بواجب، ولا كصلاتكم مكتوبة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر سبحانه يحب الوتر. والحديث صححه، والحديث حسنه الترمذي، صححه الحاكم، صححه الألباني، وقبله شيخ الإسلام تيمي، هو حديث صحيح، هو دليل لمن؟ الجماهير القائلين بأن الوتر سنة، وهو دليل لمن؟ لا، ما في دليل حنفي، عكس ليس بحتم ولا كصلاتكم مفروضة، هذا من أقوى الأدلة في الرد على الحنفية، هو دليل على القول المشهور لشيخ الإسلام تيمي وقول بعض المحدثين قبله، أحسنت، أن الوتر واجب في حق قارئ القرآن، وهذا هذا قول بعض المحدثين وذكره شيخ الإسلام، لكن الحديث ظاهر في عدم الوجوب. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره، رواه الجماعة. قد تقدم معنا في حديث ابن عمر عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح، لاحظوا تعبير الراوي فلما خشيت الصبح، في فائدة أخذ من ظاهر حديث النبي فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، قال فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، نزلت من الراحلة، ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقال خشيت الصبح فنزلت فأوترت، قال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، وهو دليل على ماذا؟ على أن الوتر غير واجب، وأنه ملتحق بالنوافل، لأن النوافل تؤدى على الرواحل بخلاف الفرائض، بخلاف الفرائض. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته، وفي لفظ كذلك عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، المراد يسبح يصلي، سواء النوافل أو الوتر أو السنن، قال يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هنا الشاهد لما قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة دل على ماذا؟ دل على أن الوتر، أحسنت، على أن الوتر ليس مكتوبة، لأنه لو كان واجبا لماذا؟ لتناقض كلام الراوي، واضح؟ ولذلك لو أن الإمام رحمه الله أورد هذا اللفظ لكان ماذا؟ أقوى في الاستدلال على التبويب، واضح؟ لاحظوا اللفظ، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجهت به، في لفظ ويؤدي عليها ويصلي عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. بوب عليه ابن خزيمة باب الرخصة في الوتر راكبا في السفر، وفيه ما يدل على أن الوتر، هذا كلام ابن خزيمة، ليس بفريضة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي المكتوبة على راحلته صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي المكتوبة على راحلته التي كان يوتر عليها، التي كان يوتر عليها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، وحق هنا ظاهره هل هو بمعنى واجب أو حق بمعنى متأكد؟ يعلم فيها تفسيرات، منهم من قال واجب وهو من ما استدل به الحنفية على الوجوب، ومنهم من قال حق بمعنى متأكد كقولك هذا حق لي عليك، أي ماذا؟ متأكد في حقك. فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بلف واحدة فليفعل. ما الذي صرف معنى حق من الوجوب إلى التأكد؟ ما بعده، فمن أحب أن يوتر بخمس، فلما قال فمن أحب دل على أن ما قبلها ليس بواجب، ليس بواجب. الحديث هذا، الحديث هذا هذا لفظ أحمد، هو لفظ أحمد ورواه الخمسة، وهو حديث أخرجه كذلك ابن حبان وأخرجه الدارقطني، وقد اختلف فيه هل هو موقوف على أبي أيوب أم هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتردد بين ماذا؟ بين الوقف والرفع. ومن أحسن من يورد هذه الطرق الإمام من؟ النسائي. فلو كان الحديث متردد بين كونه موقوفا أو مرفوعا، يقول باب الاختلاف في الحديث على كذا وكذا، فيورد الروايات المرفوعة ثم يورد الروايات الموقوفة، ويبين لك بإشارة ما يختاره، إما من جهة التبويب والترجمة أو بإشارة، أو كان الحديث مثلا موصولا أو كان الحديث مرسلا، فيبين دائما رحمه الله اختلاف الناقلين، اختلاف الناقلين. وقد رجح النسائي وقفه وأنه موقوف بعد أن ساقه مرفوعا وموقوفا، وكذا رجحه الدارقطني والبيهقي. وقد ذهب ابن القطان وقبله الثوري إلى أن الحديث ماذا؟ إلى أن الحديث مرفوع، إلى أن الحديث صح مرفوعا. الصنعاني رحمه الله يقول وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه. ما يمكن الصحابي يقول الوتر حق فمن شاء يوتر بخمس فليفعل ومن شاء يوتر بثلاث فليفعل، الصحابي لن يقول هذا إلا من جهة ماذا؟ من جهة تلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول لا مسرح الاجتهاد في أي في المقادير. قال المنذري وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه مرفوعا من رواية بكر بن وائل عن الزهري، وتابعه على رفعه الإمام الأوزاعي وسفيان بن حسين. ثم قال ويحتمل أن يرويه مرة مرفوعا ويحتمل أن يرويه مرة موقوفا. المنذري ماذا يرى؟ يرى أنه مرة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وهو صحيح، ومرة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا وهو صحيح، ولا تعارض بين الروايتين، فالحديث صح مرفوعا وصح موقوفا، والحديث صحيح. نعم. لفظ أحمد أو لفظ أبي داود: الوتر حق على كل مسلم، واستدل به على ماذا؟ على الوجوب. ورواه ابن المنذر وقال فيه: الوتر حق وليس بواجب. لكن رواية ابن المنذر ليست بصحيحة، ولو صحت لكانت نصا في معنى حق. نعم. ما حكم الوتر؟ ما حكم الوتر؟ اختلف أهل العلم في حكم الوتر، فذهب عامة أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور أهل الحديث وأكثر الحنفية إلى أن الوتر ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة. قال أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته. قال ابن المبارك، قال ابن القدامة: وأراد أحمد ماذا؟ أراد المبالغة في استحباب الوتر وتأكده، لأنه رجل سوء بمعنى رجل سوء. نعم. وقال في رواية حنبل: الوتر ليس بمنزلة الفرض. وقال مالك: إنه يحرج على تاركه، على تارك ماذا؟ الوتر. فكان العلماء يجلون ماذا؟ الوتر، يشددون في تركه ماذا؟ ويقرعون ماذا؟ تارك المداوم على تركه. ما أدلة الجماهير؟ الأحاديث الكثيرة التي قرأناها والتي ستأتي في ماذا؟ في ماذا؟ في استحباب الوتر. لكن ما الذي جعلهم يصرفون بعض أحاديث ظاهرة الوجوب إلى الاستحباب؟ نعم، حديث، نعم، حديث عبد طلحة بن عبيد الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وسوي ثائر الرأس الأعرابي فقال: ماذا فرض الله علي في الإسلام؟ في رواية قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن ما عدا 5 الفرائض فهو ماذا؟ فهو تطوع. وذهب أبو حنيفة في المشهور عنه إلى أنه واجب، وحكي ذلك عن بعض الصحابة وبعض السلف، واستدلوا بحديث أبي أيوب: الوتر حق، وبحديث حديث أبي هريرة: من لم يوتر فليس منا. لكن قلنا حديث من لم يوتر فليس منا حديث ضعيف، وحديث أبي أيوب محمول على أن المراد به حق، يعني متأكد، أنه متأكد. قال ابن المنذر: دلت الأخبار على أن فرائض الصلوات 5 وسائرهن تطوع، وهو قول عوام أهل العلم غير النعمان اللي هو من؟ أبو حنيفة رحمه الله، فإنه خالفهم وزعم أن الوتر فرض. وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما عليه العوام من أهل العلم عالمهم وجاهلهم، ولا نعلم أحدا سبقه إلى ما قال. وخالفه من؟ أصحابه. وإذا قلنا وكثير من الحنفية كانوا يرون أنه سنة مؤكدة، فقالوا كقول سائر الناس. ومن الأدلة على عدم وجوب الوتر ما رواه ابن خزيمة بإسناد حسن، أخرجه كذلك الحاكم والبيهقي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: سألت عبادة بن الصامت عن الوتر، سألت عبادة بن الصامت عن الوتر قال: أمر حسن جميل، أمر حسن جميل، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، وليس بواجب. انظر الفقه، الصحابي فقه، ماذا قال؟ قال: أمر حسن جميل عمل به النبي. أول ما بدأ النظر إلى عمل النبي، هل واظب النبي؟ هل عمل به؟ هل استنى به؟ عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، وليس بواجب. نعم. طيب، حديث الوتر حق على كل مسلم، مسلم نقول ماذا؟ يدخل في ماذا؟ الرجل والمرأة. طيب يدخل فيه الصغير والكبير، الصغير والكبير. نعم. الباب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه الجماعة. وزاد أحمد في رواية: صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين، وذكر الحديث. ولمسلم قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين. وعن ابن عمر أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته. رواه البخاري. وعن ابن عمر وابن عباس أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. رواه أحمد ومسلم. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. نعم. رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم. باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع. وإنما قسمت الباب لأجل يكون فيه اتصال للمعلومات والأحاديث. باب الوتر بركعة يعني أن الوتر يكون بركعة. وانتبهوا، إما أن يكون المراد بالوتر بركعة أن يصلي ركعة واحدة بعد العشاء أو قبل الفجر، وإما أن يكون الوتر بركعة أن يجعل آخر صلاته بعد شفعه ماذا؟ ركعة منفصلة واحدة. قال عن ابن عمر: قام رجل، لاحظوا، قال باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع وبسلام ماذا؟ بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع. قال عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ انظر الهم، هم الصحابي، كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه الجماعة. وهذا لفظ أحمد، وأخرجه البخاري، ولفظه: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى. هل سؤال الراوي كيف صلاة الليل، هل هي عن كيفية، عن مطلق الكيفية، انتبهوا معي، هل هي عن كيف صلاة الليل، أو هي عن الوصل والفصل في صلاة الليل؟ كثير من العلماء يقول أن سؤال الراوي كأن الراوي يسأل عن كيفية الوصل والفصل، هل يصلها أم يفصلها، لا يسأل عن الكيفية المطلقة، لأن الكيفية المطلقة معروف ركعات. نعم. زاد أحمد في رواية: صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين. لاحظوا، كأن أصبحت إذن ما صفة مثنى مثنى، ركعتين ركعتين ركعتين. وذكر الحديث. ولمسلم قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين. في رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، في بعض الألفاظ والنهار، وقد اختلف في هذه اللفظة خلافا طويلا كما ساقه العلماء، وليس في الصحيحين لفظة والنهار، لكن وقد أطال الإمام النسائي الكلام في هذه اللفظة، لفظة والنهار، لكن جماعة من المحدثين ضعفوها، ومن ضعفها ابن معين والدارقطني، وتصحها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والخطابي والبيهقي كذلك. ما ثمرته لو قلنا والنهار أنها صحيحة، أنها تصلى، نعم، صلاة النهار ركعتين ركعتين، وأن السنة القبلية في الظهر تصلى ركعتين ثم ركعتين يفصل بينها بسلام، وكذلك الركعات قبل صلاة العصر يصليها ركعتين ثم ركعتين. قول النبي صلاة الليل مثنى مثنى، ما مفهومه؟ ها؟ يدل بمفهومه على أن صلاة النهار ليست مثنى مثنى، إنما تصلى مثلا أربعا متصلة كما مر معنا، فيجوز أن تصلى أربعا أربعا مثلا. نعم. قال الترمذي رحمه الله لما ذكر الحديث: إن العمل عند أهل العلم على أن صلاة الليل مثنى مثنى، قال: وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون ماذا؟ أن من أراد أن يصلي من الليل يصلي ركعتين، كما فسر ابن عمر: ركعتين ركعتين ركعتين. النسائي رحمه الله قال أو أورد سبعة أبواب متعاقبة جميلة. قال: باب كيف الوتر بواحدة، كيف الوتر بواحدة، ثم قال: باب كيف الوتر بثلاث، ثم قال: باب كيف الوتر بخمس، ثم قال: باب كيف الوتر بسبع، ثم قال: كيف الوتر بتسع، ثم قال: باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة، ثم قال: كيف الوتر بثلاثة عشر. فمن أحسن من ساق من أصحاب الكتب الستة من ساق هذا أو الوتر بهذه الصفة. من العلماء من لم يسقه، أو أكثر أهل الكتب الستة لم يسقه على هذا السياق. نعم. المسألة الثانية قال: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، دليل على الإيتار بركعة واحدة. ثم قال ابن عمر عن ابن عباس أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه أحمد ومسلم. لماذا قدم أحمد دائما؟ لأنه ماذا؟ الكتاب مؤلف لأجل ماذا؟ خدمة المذهب في الأصل، والاستدلال لماذا؟ لأدلة الحنابلة في مسائلهم، ولذلك دائما يقدم أحمد. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعة ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن الإقامة، رواه الجماعة إلا الترمذي. والحديث دليل على الإيتار بماذا؟ بركعة واحدة. ثم تقدم معنا من حكم سنة الفجر وسنة الاضطجاع. طيب، إذن يقال حديث ابن عمر وقبله حديث أبي أيوب في الباب السابق وحديث ابن عباس الذي معنا دليل على ماذا؟ دليل على جواز الإيتار بركعة واحدة، دليل على جواز الإيتار بركعة واحدة، ولو لم يتقدمها شفع. كان يستيقظ قرب الفجر فيصلي ركعة، فيخشى أن يطلع الفجر فيصلي ركعة، أو يصلي بعد العشاء ركعة واحدة، فما الحكم؟ يصح الوتر ماذا؟ بركعة واحدة. ووجه الدلالة أن الحديث، أي حديث أبي أيوب وحديث قال ماذا؟ فليوتر الوتر حقه، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، بثلاث فليفعل، بركعة فليفعل، فخير المكلف بين الواحدة والثلاث والخمس. وحديث ابن عمر فيه ماذا؟ فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. وحديث ابن عمر وابن عباس قال في ماذا؟ الوتر ركعة من آخر الليل. وهذا القول هو قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري ومعاوية. وقد أخرج البخاري في صحيحه قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال: إنه فقيه. والحديث البخاري. يحمل قولهم ما أوتر بواحدة على أنه ماذا؟ يصلي واحدة من دون شفع، ويحمل على أنه يختم ليله بركعة واحدة. وجواز الإيتار بواحدة هو قول الشافعية ورواية عن أحمد. وذهب بعض العلماء إلى كراهة أن يصلي ركعة واحدة، وهو مروي عن مالك وهو قول أحمد في كثير من الروايات، قال مالك وأحمد إلا إن خشي طلوع الفجر، لكن نحن نقول الصحيح أنه حتى لو لم يخشى طلوع الفجر فصلى بركعة جاز. بل ثبت في النسائي أن النبي صلى الله عليه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليلة ركعة بمئة آية صلى الليلة ركعة بمئة آية، والحديث حسن. الإمام أبو حنيفة قال لا يصح الوتر بركعة، فلو صلى يعني ركعة واحدة عنده أنه لا يصح. ما دليل حنفية؟ دليلهم ماذا؟ قالوا ما روي أنه نهي عن البتيراء، والبتيراء هي الركعة الواحدة في الليل، والحديث ضعيف جدا، حديث ضعيف. لكن لو صلى الرجل تطوعا من الليل ثم نام ثم قام فصلى ركعة، فيقال ليست هنا الوتر بركعة، إنما هو ماذا؟ هو الوتر الذي جاء بعد شفع، وهو المسنون أن يكون ركعة. ولذا يقال وأما لو صلى تطوعا مطلقا من الليل فأراد أن يصلي بواحدة مفصولة عما قبلها فهو الوتر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووتر أبي بكر وعمر، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء وأهل الحديث أنه يوتر بركعة ويختم شفعه بعده بركعة. أبو حنيفة قلنا ماذا يقول وأصحابه؟ يقول أن الوتر لا يكون بأقل من 3 ركعات. بماذا؟ ما صفته عند أبي حنيفة؟ بتشهدين من غير تسليم، فعنده لا يجوز الركعة الواحدة، وإنما يقول لا يقل الوتر عن 3. ما صفة الثلاث عندهم؟ يقول تكون ماذا؟ بتشهدين وماذا؟ وسلام واحد، وسيأتي تفصيله أكثر. جيد، من غير تسليم كماذا؟ كصلاة المغرب. قال لا يجوز زيادته ولا نقصانه، فهذا الوتر عند أبي حنيفة، يصلي ما شاء ثم يوتر بمثل هذا. وروي عن جماعة من الصحابة وحكاه الحسن عن عمر وأبي كعب وهو منقطع عنهما. كما ذكرت استدلال الحنفية بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، وقلنا ما هي؟ معناها الإتار بواحد، والحديث ضعيف مرسل ضعفه الكثير من العلماء النووي وغيره. نعم، ويقال الصحيح جواز الإتار بركعة واحدة ولو لم يسبقها شفع، والمستحب والأفضل أن يصلي قبلها شفعا، هذا الأفضل. قال ابن المنذر والذي نحب أن يصلي الرجل ما قضي له من الليل ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، وإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء جاز، سواء كان خشي الفجر أم لم يخشى طلوع الفجر. نعم نعم. قال رحمه الله وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، رواه أحمد والنسائي، ولفظه كان لا يسلم في ركعتي الوتر. وقد ضعف أحمد إسناده، وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، رواه الدارقطني بإسناده، وقال كلهم ثقات. نعم، باب الوتر بثلاث. نتكلم الآن في هذا الحديث عن الوتر بثلاث. قال عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد، ولا يسلم إلا في أخراهن. فالظاهر هنا أنه أوتر بثلاث، أنه أوتر بثلاث، والحديث قال رواه النسائي، وهو حديث كذلك رواه مالك في الموطأ، ورواه ابن أبي شيبة والحاكم، وسكت عليه الحافظ بن حجر في الفتح، والغالب أن الحافظ بن حجر سكت على الحديث في الفتح فإنه عنده ماذا؟ حسن. وصححه النووي في المجموع وهو حديث صحيح، حديث صحيح. قال النووي: رواه النسائي بإسناد حسن. إذن فهو دليل على ماذا؟ دليل على الإتاري، دليل على الإتاري بثلاث. ثم ذكر حديث عن عائشة قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، رواه أحمد والنسائي. ولفظه، لفظ النسائي: كان لا يسلم في ركعتي الوتر. وفي لفظ لأحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم كذلك في ركعتي الوتر. وفي لفظ لأحمد سبق معنا تذكرونه يدل على هذه المسألة. في باب التسليم تسليمة واحدة، باب التسليم بتسليمة واحدة، قرابة الحديث 800. وجدته ابن عمر. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. هنا ماذا؟ هنا يفصل، وهنا ماذا قال؟ لا يفصل، لا يفصل بينهن، لا يفصل بينهن. قال: وقد ضعف أحمد إسناده. أي حديث؟ حديث لا يفصل بينهن. وإلا أحمد يصحح حديث ماذا؟ الوتر بثلاث. طيب على ماذا أجاب الإمام؟ قال: وإن ثبت، يعني ما زال الإمام يرى أن الحديث فيه كلام، وإن ثبت فقد يكون فعله أحيانا. ما هو الذي فعله أحيانا؟ أوتر بثلاث متصلات، كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره. نعم. في حديث مسلم الذي سيأتينا قليل بعد قليل، في حديث عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا ماذا؟ فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثا يوتر بها. ظاهر الرواية ماذا؟ أنها متصلة، ظاهر الرواية، لأنها لو كانت منفصلة لبينته عائشة رضي الله عنها. وثبت أن أنس أوتر بثلاث لم يسلم إلا في أخراهن. قد بوب النسائي رحمه الله بعد أن ذكر حديث عائشة باب كيف الوتر بثلاث، وظاهر كلام النسائي أنه بتسليمة واحدة. إذن يقال الإيتار بثلاث ماذا؟ جائز. الإيتار جائز. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات متصلة، يسرد ركعات الوتر ولا يسلم إلا في أخراهن. هذا ظاهر الحديث. إذا صلاها كم؟ يصلاها ثلاثا، صلاها ثلاثا. وقد اختلف العلماء في حكم الفصل والوصل بين الشفع والوتر لمن يوتر بثلاث ركعات، لمن يوتر بثلاث ركعات. نحن لا نتكلم عن من يوتر بإحدى عشر أو تسع، لا، إنما نتكلم عن من يوتر بمن بثلاث ركعات. فذهب الطائفة إلى أنه لا يفصل بينهما. وممن فعل ذلك؟ ابن عمر كما تقدم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أنه لو صلى الوتر ثلاث ولم يسبقها بشفع أنه ماذا؟ يفصل بينها. العفو، عشان نضبط المعلومة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى أنه لا يفصل، لا يفصل بينهما، وإنما يصليها بتشهدين والسلام، فلا يذهب إلى ماذا؟ إلى أنه يفصل بينهما. بينما الجمهور يذهبون إلى أنه يفصل بينهما، إلى أنه يفصل بينهما، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وعند أبي حنيفة لا يفصل بين الركعة والركعتين بسلام، ولا يكون عنده كما تقدم معنا الوتر ماذا؟ بركعة. وقال الأوزاعي: إن فصل فحسن، وإن ترك فحسن. ما دليل الجمهور الذين يرون ماذا؟ أن يفصل بين الركعتين والركعة لمن صلى ثلاث ركعات. الدليل فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة أو فليصلي ركعة واحدة. واستدل به على أن يفصل الوتر. ماذا يقول ابن المنذر؟ يقول ابن المنذر: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا أنه أوتر بثلاث موصولة. نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث، لكن الراوي لم يبين كيف هي، فحملها على أي شيء؟ على أنها منفصلة. حملها على أنها منفصلة. الحنفية كيف يجيبون؟ يقول: ليس في الحديث رد، يعني ليس في الحديث ماذا، أو ليس الحديث صريحا في ماذا؟ في الفصل، بل يحتمل الفصل ويحتمل الوصل. ولذا فالصحيح أن يقال: الأرجح الاستحباب، استحباب الفصل بين الركعتين والوتر بسلام إن صلى ثلاث ركعات. ويقال: ولو صلى ثلاث ركعات بلا فصل ما الحكم؟ جاز، لكنه لا يجلس في الوسط. إذن للثلاث الإيتار بثلاث ركعات له صورتين أو صفتين. الصفة الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة، وهذا أكثر ما تدل عليه الأحاديث وهو الفصل. الثاني أن يصلي بثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد، بتشهد واحد، لا يسلم أو يجلس إلا في، لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرها. وأما الإيتار بثلاث ركعات شبيهة بالمغرب كما هو قول من؟ الحنفية، فلا يشرع لصحة النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب، كما في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه ابن حبان عن أبي هريرة قال: لا توتروا بثلاث تشبه أو تشبه بصلاة المغرب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر بثلاث تشبه ماذا؟ صلاة المغرب. لكن يشكل عليه ماذا؟ أي حديث؟ حديث من؟ حديث أي واحد؟ لا، يشكل عليه حديث أبي هريرة هنا، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث، لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه الدارقطني بإسناده، وقال الدارقطني كلهم ثقات. قوله كلهم ثقات لا يدل على ماذا؟ على أن الحديث صحيح، لأنه قد يكون رجاله ثقات لكنه فيه علة أو شذوذ، واضح؟ لكن الحديث أخرجه الطحاوي وابن حبان والحاكم وصححه الحاكم، وقال على شرطهما، يعني على شرط الصحيحين شرط البخاري ومسلم، وصححه الألباني. لكن يبقى السؤال: كيف الجمع بين حديث أبي هريرة والأحاديث التي سبقته من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، والنبي يقول: لا توتر بثلاث؟ يحمل على التشبه بصلاة المغرب، يحمل على أنها تكون كصلاة المغرب. أحسنت. نعم، الجمع بين حديث أبي هريرة وحديث عائشة السابق أنه كان يصلي ثلاث ركعات لا يفصل بينهن، أن يحمل النهي في حديث أبي هريرة على من صلى الثلاث بتشهدين، لأنه يشبه الوتر بصلاة المغرب، وإذا سردها ولم يجلس إلا في آخرها فلا تشبه المغرب. وهذا هو اختيار الإمام أو ما أشار إليه ابن حجر في فتح الباري. قال رحمه الله: حديث النسائي يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، قلنا رواه أحمد والنسائي، كذلك رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وابن حجر وهو صحيح. كذلك قوله: لا يسلم إلا في أخراهن، حديث ماذا؟ كذلك الحديث صحيح، وأشرنا إلى صحته. إذن كأن الثلاث فيها ماذا؟ الإيتار بثلاث له صفتان. نعم، الإيتار بخمس. نعم. قال رحمه الله: عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. متفق عليه. الإيتار بخمس، باب الوتر بركعة وبثلاثة وبخمس. حديث أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس، صريح في ماذا؟ في وتره بخمس، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، ورواه أبو يعلى وعبد الرزاق والطحاوي والطبراني، وهو حديث صحيح. وفي لفظ النسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بتسليم، ولم يذكر الكلام. وفي لفظ آخر: كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن. لاحظوا قوله يعني لا يفصل بينهن بسلام، دال على ماذا؟ على أنها متصلة. ولا كلام يؤكد من قبله بسلام أنها كذلك ماذا؟ متصلة. طيب، يقعد أم لا يقعد؟ يقول الراوي أو بعض الشراح: لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، وكذلك ولا بقعود. لأن لو كان يقعد لماذا؟ لبينه الراوي أنه كان يقعد. إذن يقال الإيتار بخمس ماذا؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس، وهو مستحب، ويدل عليه حديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث ابن عباس وحديث أبي أيوب: من أبى أن يوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة فليفعل. كلها دالة على جواز الإيتار ماذا؟ بخمس ركعات. والظاهر من الروايات أنه لا يجلس إلا في أخراهن. فالخمس كيف تصلى؟ تصلى متصلة، لا يقعد في الرابعة ولا يسلم، وإنما يصليها خمس متصلة، ويكون ماذا؟ جلوسه في الخامسة ثم يسلم، ثم ماذا؟ ثم يسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن سعد بن هشام أنه قال لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه، وفيها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في 6 والـ 7، ولم يسلم إلا في 7. وفي رواية للنسائي قالت: لما أسن وأخذه اللحم صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. نعم. قال عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. متفق عليه. هذا يؤكد ماذا؟ ما ذكرنا من الإيتار بخمس ماذا؟ أن من أوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، فالخمس تسرد سردا يجلس في آخرها ويسلم في آخرها. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود: ثم صلى 7 أو 5 أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن. فكأن الخمس تتميز بشيء، وهي أنه لا يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم فيها. هذه الخمس تتميز بهذا، فنضبط كيف صفة كل واحدة. الإيتار بسبع. طيب، قال عن سعد بن هشام: هذا الحديث حديث طويل في مسلم، وهو حديث جميل حقيقة، له قصة طويلة. قال المسلم رحمه الله عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة، فلما أراد أن يبيع عقارا له فأراد أن يبيع عقارا له بها أي في المدينة فيجعله في السلاح والكراع في الجهاد ويجاهد الروم حتى يموت. هذه نظرة الصحابي أن يبيع العقار وما يملكه في المدينة ماذا؟ ليجهز نفسه ماذا؟ في السلاح والكراع ليخرج ماذا؟ كما قال الراوي ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة؟ الستة قيل منهم من؟ علي و من الستة أو من الستة الذين أرادوا ماذا؟ الاختصاء وأرادوا ترك الدنيا، عثمان بن مضعون، قيل أبو موسى الأشعري، وقيل ابن عمر، جيد، ولم يصرح به. من الذي جاء صريحا هو غالب جاء صريح في رواية من؟ علي وعثمان بن مضعون. قال فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وقد وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة، فأتها فاسألها. ابن عباس الذي صلى مع النبي ومن أخبر الناس بحاله يقول لها ماذا؟ هذه شهادة عظيمة، ألا أخبرك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله. فأحاديث عائشة في الوتر أصل رضي الله عنها وأرضاها. قال فأتها فاسألها ثم أتني، هذا حديث عظيم في فوائد كثيرة، ثم أتني فأخبرني بردها. يستفيد من؟ ابن عباس. لطيفة، كتب الأحكام لها فوائد لكنها فوتت علينا ماذا؟ فوتت علينا الرجوع إلى أصول الأحاديث. قال فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. يعني في قصة اختلاف بين معاوية وعلي رضي الله عنه. قال فأقسمت علي فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذننا عليها فأذنت لنا فدخل عليها فقالت أحكيم؟ فعرفته فقال نعم. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. قال من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه وقالت خيرا. قال قتادة وكان أصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قالت فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعو، ثم انظر الآن ندخل في حديث الباب، ثم ينهض ولا يسلم. هذا في صفة ماذا؟ في صفة التسع، يتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات كيف هي؟ قال لا يجلس فيها إلا في الثامنة، يتشهد في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم في الثامنة، ثم يقوم فيصلي 9. ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمة أو تسليما يسمعونه، على ماذا؟ على من قال بجواز السلام التسليمة الواحدة. ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، إحدى عشرة ركعة يا بني. فلما سن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كبر وتقدم سنه وأخذه اللحم يعني ثقل، أوتر بسبع وهي الشاهد هنا، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني. يعني ما صفة السبع؟ يصليها سبعا ستا فيجلس في السادسة ويدعو الله ويحمده، ثم ماذا؟ لا يسلم، ويقوم إلى السابعة، ثم ماذا؟ يصلي السابعة ثم يجلس، ثم يذكر الله ويدعوه، ثم يسلم. فكأنها سبع متصلات بماذا؟ بتشهدين دون بسلام واحد. قال فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال صدقت لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. ما الحكمة؟ لماذا؟ لأن يحتمل عنده ماذا؟ أنه لم ينقله كما ينبغي، فخشي ابن عباس كان يريد أن يأخذ ماذا؟ الرواية من مشافهة منها، لأنها أضبط في التلقي. نعم رحمه الله ورضي عنه. إذن ما هي صفة السبع وصفة التسع؟ هي ما جاء في هذا الحديث. فقال صفة السبع ما هي؟ نعم صفة السبع ما هي؟ مثل ماذا؟ مثل التسع. فيصلي ماذا؟ ستا ويجلس في السادسة، يدعو الله ويذكره ويحمده، ثم ماذا؟ ثم يقوم إلى السابعة، ثم يجلس في السابعة فيحمد الله ويدعوه، ثم يسلم. والتسع ماذا؟ مثلها. والتسع مثلها. إذن نقول الإيتار بالسبع دلت عليه الأحاديث السابقة، جيد، ولعل له صفة دل عليها حديث عائشة كما في لفظ أحمد والنسائي وأبي داود، أنه يصلي ستا متصلة من دون أن يجلس، ثم يجلس يتشهد في السادسة، ثم يقوم إلى السابعة فيجلس ثم يسلم منها. والإيتار بتسع دلت عليه حديث عائشة كذلك وحديث أخرى، جيد، وجاء عند النسائي بسند صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر تسع ركعات من الليل صلى الله عليه وسلم. إذن صفة السبع والتسع ماذا؟ متشابهة. طيب الإيتار بإحدى عشرة ركعة، طيب أين هو في الحديث؟ فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. الإيتار بإحدى عشرة ركعة ما دليله؟ حديث عائشة ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. إذن هذه الصفة مع حديث صلاة الليل مثنى تأتي الصفة الثانية. طيب ويكون صلاة إحدى عشرة ركعة ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يصليها أربعا متصلة، ثم يصلي أربعا متصلة، ثم يوتر بثلاث متصلة، فتلك إحدى عشرة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يصليها ماذا؟ ركعتين مثنى ثم يوتر بركعة. الثالثة أن يصليها مثنى يعني ثنتين ثم يصلي ثلاث ماذا؟ متصلات بسلام واحد، ليست كهيئة المغرب. واضح؟ هل يقال بصفة رابعة؟ نعم. وهي تسعة ثم يسلم يقعد في الثامنة ثم يقوم صلاة التاسعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وجالس. هذا قول أن يصلي لا صفة رابعة أن يصلي تسعة بالطريقة التي ذكرناها واضح؟ ثم يصلي ثنتين بعدها، لكن هل الثنتين اللي صلاها النبي هل هي من الإحدى عشر أو هي ركعتا الفجر؟ الخلاف طويل بين أهل العلم، لأن النبي قال اجعلوا آخر عهدكم آخر صلاتكم بالليل وترا، فكيف سلم يصلي بعد الوتر؟ واضح؟ في رواية لا تصلوا بعد الوتر، فحملها بعض العلماء على أنها ركعتي الفجر. لكن هل يقال بصفة أنه يصلي أربع متصلة ثم أربع متصلة ثم ركعتين ماذا ويسلم ثم ركع؟ هذه السورة الرابعة، فيكون كأن هناك ماذا أربع سور، والأقرب الثلاث سور الأولى. الإيتار بثلاثة عشرة ركعة صفته مثل صفة الإحدى عشرة ركعة، يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم يصلي ماذا الشفعة والوتر. طيب لو أراد أن يصلها كيف تكون؟ ثلاثة عشر لا تأتي، أربع أربع ثم ستكون ماذا؟ ثم ستكون ثنتين ثم ستكون الشفع والوتر. لم تثبت هذه الصفة، الذي ثبت في حديث ابن عباس وحديث حذيفة أنه صلاها ركعتين ركعتين ثم ماذا أوتر صلى الله عليه وسلم بركعة. إذن الأحاديث كلها التي تقدمت معنا دالة على جواز الإيتار أو أن أولا النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاثة عشرة وأوتر بإحدى عشرة وأوتر بتسع وأوتر بسبع وأوتر بخمس وأوتر بثلاث وماذا؟ هل أوتر بواحدة؟ قيل أنه أوتر بواحدة صلى الله عليه وسلم، وقيل إن ذلك في رواية الطبراني أن ذلك كان في ليلة المزدلفة أنه أوتر بركعة، لما لم يذكر جابر في حديثه الطويل في مسلم وتر النبي قيل إنه أوتر بركعة. لاحظوا في رواية لأحمد والنسائي وأبي داود ونحوه فيه، فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. وهذا الحديث أصله أين؟ في مسلم. جيد. وفي رواية النسائي قالت فلما أسن وأخذه اللحم صلى بسبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. أما ترون بين اللفظين تعارض؟ ظاهروا اللفظين التعارض، ففي حديث الأول ماذا تقول؟ لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. لفظ النسائي وهو صحيح كذلك فلما أسن وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. نقول ظاهر اللفظين أولا اللفظين صحيحة، كلا اللفظين صحيحة. نقول يحمل على قوله لا يقعد إلا في آخرهن، يحمل على القعود الذي يعقبه سلام، يحمل على القعود الذي يعقبه سلام. واضح؟ فلا تعارض بين الروايتين، فلا تعارض بين الروايتين. نعم. سكون حملها بعضهم على أن السبع لها أكثر من صفة، على أن السبع لها أكثر من صفة، أنه يصليها سبع ماذا لا قاعدة فيها إلا في الأخيرة مثل الخمس. لكن الأقرب لا، أنها يحمل حديث يفسر هذا الحديث بحديث الآخر. نعم. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر كلاما جميلا في الزاد لما تكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. جيد. كنت صورته أو صيت من يصوره، ممكن توزعون هذه، ما أدري، أنا صورت مجموعة قليلة. لاحظوا لاحظوا صفحة 100 كلامه جميل في كل الحقيقة، يستحق أن يقرأ كلامه رحمه الله. في صفحة 104 عدد ركعاته في القيام، قال وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13 كما قال ابن عباس وعائشة، فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. ففي الصحيحين عنها ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي الصحيحين عنها أيضا كان رسول الله يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. والصحيح عن عائشة الأول، والركعتان فوق 11 هما ركعتا الفجر، جاء ذلك مبينا عنها في هذا الحديث بعينه. طيب، ثم ذكر حديث ابن عباس والاختلاف عليه، ثم قال: فصل في سياق صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل ووتره وذكر صلاة أول ليل. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل عليه إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ثم يأوي إلى فراشه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال ابن عباس لما بات عنده صلى العشاء ثم جاء ثم صلى ثم نام، ذكرهما أبو داود. ثم قال: أنواع صلاة القيام. لاحظوا، وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل وتره أنواعا، فمنها هذا الذي ذكره ابن عباس، الذي هو كم؟ ما الذي ذكره ابن عباس؟ 11 ركعة أو 13 ركعة. النوع الثاني الذي ذكرته عائشة أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتم ورده 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعتين. كيف الصلاة هنا؟ يصلي ركعتين خفيفتين ثم ركعتين ماذا؟ أطول منها، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يشفع ثم يوتر. والثانية ما هي؟ يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يظهر أنها بسلام. النوع الثالث قال 13 ركعة كذلك. النوع الرابع يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متوالية، لا يجلس إلا في شيء إلا في أخراهن، فتكون كم؟ تكون كم؟ 13. إذن كأن الصفة 13 لها صفتين، ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر بال13، أو يصليها 8 ركعات، يسلم ماذا؟ من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا. قال: النوع الخامس 9 ركعات، يسرد منهن 8، لا يجلس في شيء منهن إلا في 8، يجلس يذكر الله تعالى ويحمد ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 ثم يقعد ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين جالسا بعدما يسلم، قيل إنها ركعة الفجر. النوع السادس يصلي 7 كال9 المذكورة ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا. النوع السابع أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر ب3 لا يفصل بينهن. حقيقة أن ابن القيم أحسن في هذا الجمع على اختصاره، إلا أنه رحمه الله كلامه جميل، وكلامه عموما في الزاد هو زاد، كلامه في الزاد هو زاد لطالب علم وللمتعبد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تكون وضحت صفات كل، ونحن نؤكد عليها لأن ينبغي الإنسان يصلي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن أفضله أن يصلي وأجمعه أن يصلي 11 ركعة. وأتم الصفات، قد يقال ما أتم الصفات؟ أتمها صفتين في 11، أما يصليها 4 ثم ماذا؟ يشفع ويوتر ويطيل ولا تسأل عن حسنهن وطولهن، أو يصليها 2 ثم يشفع ثم يوتر. نعم، تبقى مسألة نختم بها. جيد، ورد عن عائشة في روايات الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن عائشة رضي الله عنها يعني في روايات كثيرة عن عروة عن عائشة، انتبهوا معي المسألة هذه، أن رسول الله كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين يظهر أنها ركعتا الفجر. جيد، وعن عروة قالت: كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بركعة. جيد، وفي حديث هشام بن عروة عن أبيه قالت: كان رسول الله يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعن عروة أن الرسول كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. وعن أبي سلمة انتبهوا ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما كان رسول الله يزيد في رمضان في غيره على 11 ركعة يصلي 4 بلا سبعين وسنين وطولهن الحديث. ثم عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة. هذه تثبت ماذا؟ أن الركعتين التي بعد ماذا؟ بعد الثمان هي غير الركعتين اللتين بعد ماذا؟ سنة الفجر. انتبهوا هذا حديث مشكلة عند بعض العلماء، لاحظوا. قال من اللي يقول هنا؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. كيف كانت 13 ركعة؟ ثم معي في الإشكال الآن، تقول كان يصلي 8 ركعات ثم يوتر، يعني كم صبحت؟ 9 ثم يصلي ركعتين بعد الوتر ثم يصلي ركعتين، فتكون الركعتين اللتين بعد الوتر هي قبل ماذا؟ قبل الفجر. وهو القائل اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فأشكل علماء هذا الحديث. في حديث أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 9 ركعات قائما يوتر منهن. في حديث القاسم بن محمد قال سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتين الفجر، فتلك 13 ركعة. عن عائشة قالت كان رسول الله يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر، فيتأكد أن آخر الصلاة الوتر عن مسروق. قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم. قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت كان إذا سمع الصارخة قام فصلى. أقول اختلف الرواة على عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ففي رواية عبد الرحمن بن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كان يصلي كم؟ 11 ركعة، وفي رواية مسروق قالت 7 و9 و11 ركعة سوى ركعة الفجر، وفي رواية القاسم بن محمد كان يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر، وفي رواية له كانت صلاته 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة، وفي رواية الزهري عن عروة عن عائشة كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. اختلفت الرواية، ولذا قال الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم قال ماذا؟ ظن بعض العلماء أن هذه الأحاديث مضطربة، أنها مضطربة، وحكى أن الأحاديث حديث عائشة حديث فيه اضطراب، واضح؟ لكن الجواب كما قال حافظ في الفتح أن مرادها برواية مسروق التي ذكرناها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة، فتارة يصلي 9 وتارة يصلي 7 وتارة يصلي 11. وأما حديث القاسم بن محمد فمحمول على غالب أحواله أن يصلي كم؟ 11 ركعة. وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن فهي كرواية القاسم بأنها 11 ركعة، وإنما الركعتان اللتين بعدهما ركعتا الفجر. وأما حديث عروة فيحتمل أنه أضاف إلى صلاة الليل صلاة الركعتين التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قبل أن يخرج إلى الفجر صلى الله عليه وسلم. إذن فيقال كما قال القرطبي أشكلت روايات عائشة على كثيرين من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا، لكن الرواة مختلفين، عروة ابن الزبير وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ومسروق والزهري عن عروة ابن الزبير، فاختلفت ماذا؟ اختلفت الرواية عنها. قال رحمه الله وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا أو أخبرت عن وقت واحد، والصواب أن ذلك محمول على أوقات متعددة أو أحوال مختلفة بحسب النشاط، يعني نشاط النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لتتأسى ذلك لتتأسى به أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. ختام الحديث أن يقال يحسن بطالب العلم أن يحافظ على الوتر ما استطاع، فإذا ضعف أو استيقظ قبل الفجر أو كان به يعني عدم نشاط فعلى الأقل يوتر بالثلاث أو بالواحدة، ولا يدع يكون من في حياته ألا يدع الوتر مطلقا، ولو ماذا ولو بركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يحرص على أن يأتي بما كان أكثر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة. وينبغي لطالب العلم أن يعرف كيف يصلي الثلاث صفاتها، كيف يصلي الخمس كما ذكرنا، وكيف يصلي السبع، وكيف يصلي التسع، وكيف يصلي الإحدى عشر، وكيف يصلي الثلاث عشر، ويحسن به أن ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، ويغلب عليه أن يصلي إحدى عشرة ركعة. هل يصح أن يصلي ركعة واحدة فيطيل فيها؟ نعم يصح، كما ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله. صلى الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يعنى بسننه صلى الله عليه وسلم، ومن يتبع هديه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ألا يكون قول عائشة رضي الله عنها في حديث سعد بن هشام فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني أنها فصل في أن الركعتين بعد التسع أنها من الوتر؟ الركعتين بعد التسع أنها من الوتر؟ بلى بلى، هذا من العلماء يقول، هذا من العلماء من يقول أن الركعتين اللتين بعد التسع أنها من الوتر، وقيل إن في الحديث تقديم وتأخير، إن في الحديث تقديم وتأخير، من العلماء من قال أنها ركعتا ماذا؟ الفجر، لكن من العلماء من قال يصلي ثمان ثم يوتر ثم يصلي بعدها ركعتين، ومن علماء من قال إن هاتين الركعتين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: هل معنى قول عائشة في حديث سعد بن هشام فيذكر الله ويحمده ويدعوه عن مشروعية الذكر والحمد والدعاء بعد التشهد الأول في سادسة الوتر وثامن في سادسة الوتر وفي الثامنة أم غير ذلك؟ لا، كما ذكرت عائشة فيدعو الله فيذكر الله ويدعوه ويحمده، وهذا حقيقة عام، فيشرع الإنسان أن يجلس في ماذا في السابعة في السادسة إذا أراد أن يوتر بسبع، أو في الثامنة إذا أراد أن يوتر بتسع، جيد أن يوتر ماذا أن إذا جلس في التشهد أن يدعو ويحمد ويذكر الله، هذا مواطن الذكر والحمد والدعاء. نعم نعم. يقول: أرجو التنبيه أن هناك حديثا لم يشرح، حديث عائشة في إيش؟ حديث لم يشرح، حديث من؟ حديث عائشة الطويل قرأناها، يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 فإذا سكب المؤذن شرح مشروح إلا مشروح علقنا، لكن لأنه مر معنا في الرجعة ذكرنا أنه حديث علي تاري بركعة، وأنه تقدم حكم سنة الفجر والاضطجاع. نعم. طيب، أحد الإخوة يطلب إيقاف الدرس، يقول أسبوعين لقلة العدد ووجود الإجازة، أنا كنت أنوي أن يكون الدرس القادم فيه والذي بعده ما يكون فيه، فالأمر لكم وليسر بكم ولأرفق عليكم، تحبون نأخذ الأسبوع القادم يكون في درس، والأسبوع اللي بعده يكون مع الإجازة إجازة ثم نستأنف. أنا منهجيتي أني ما أقف في الإجازات قدر المستطاع يعني كسبا للوقت، لكن الأمر لكم، ويعني هي في قسمة ثلاثية، إما اللقاءين ما فيه ولا اللقاءين فيه ولا فيه وما فيه. ها يعني يكون واحد وواحد. طيب إذا خلونا على ما كنت قررته، الأسبوع القادم فيه إن شاء الله، والذي بعده يكون مع الإجازة ليس فيه، ونستأنف في الأسبوع اللي بعده إن شاء الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على رسول الله.